بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الختامي أيها الإخوة في كتاب منتخب من القواعد الفقهية لجلال الدين السيوطي عليه رحمة الله. تفضل الأخ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولشيخه ولوالده وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام السيوطي رحمه الله تعالى: القاعده الخامسه، ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. اصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها: اجرك على قدر نصبك، رواه مسلم. من ثم كان فصل الوتر يعني الوتر الذي هو إذا صلي ثلاث ركعات أو أكثر، إذا صلي ثلاث ركعات فأكثر، يعني يشرع فعله، فعل الركعة التي هي الركعة الأخيرة المفردة، يشرع الإتيان بها متصلة بالشفع الذي قبلها. الشفع سواء كان ركعتين أو كان أربع أو ست أو ثمان أو عشر، يشرع الوصل ويشرع الفصل، كلاهما جائز. فهو يقول هنا كتمثيل للقاعدة، يقول إن فصل الوتر أفضل من وصله، لأن الفصل فيه عمل أكثر، فيه تشهد وفيه تسليم زيادة على الوصل. نعم. والصلاة النفل قاعدة على نصف من صلاة القائم. نعم، لأن القائم يأتي بالأركان بصورة أكمل، وأعماله وأفعاله في الصلاة أكثر، بخلاف القاعد فإنه ربما يومئ إيماء. نعم. وهو رجع على النصف من القاعد وخرج عن ذلك الصورة الآتية: القصر أفضل من الاتمام بشرطه. قصر الصلاة أفضل من إتمامها بالنسبة للمسافر بشرطه. نعم، يعني بشرط الشرط الذي هو يسوغ فيه القصر. نعم، أن يكون السفر يعني يبلغ مبلغه، أن يتجاوز المدة أو المسافة المقررة، وهذا فيه تفصيل عند الفقهاء يختلف باختلاف المذاهب. نعم. قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة، وإن قال لأنه معهود بفعله صلى الله عليه وسلم غالبا. الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده 25 مرة. تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تقويمهما. لأن هذا هو الذي، هذا كله مستثنى من القاعدة، هذا أقل فعلا وهو أفضل أجرا خلاف القاعدة. لماذا هذا أفضل مع أنه أقل فعلا؟ لورود النص به. إذا نستطيع أن نقول القاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، هذا فيما لم يرد فيه نص من الشارع، أما إن جاء نص فالنص متبع، فالنص يجب ويتعين اتباعه، والأفضل هو الأخذ بالنص. لكن فيما لم يرد فيه نص فالقاعدة هذه مضطردة تكون. نعم، لا استثناء فيها. تنبيه: أنكر الشيخ عز الدين كون الشرط أفضل، وقال أن يتساوى العملان. هذا كلام الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، كتابه هذا من الكتب العظيمة النافعة التي يعتمدها أهل العلم ويبنون عليها. كتاب قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ذكر فيه ضوابط المشقات وأنواع المشقات وبعض القواعد المتعلقة بالمشقة، من ذلك هذا الكلام الذي نقله المؤلف في هذا الموضع. نعم، يقول: نعم تفضل. إن تساوى العملان، وقال إن تساوي العملان من كل وجه في الشرف والشقاق والسنن كان الثواب على أشقهما أكثر كاختصار في الصيف والشتاء، سواء في الأفعال، ويزيد الأجر والاحتساب في الشتاء بتحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس العملين بل فيما لزم عنهما. نعم، إذا الاغتسال والوضوء سواء كان في الصيف أو في الشتاء مع وجود مشقة أو بدون مشقة الأجر فيهما سواء، لأن العمل خاصة إذا اتفق وتساوى العملان، يعني بحيث أنه مثلا لو أن رجلا توضأ مرة يعني يغسل أعضاءه مرة و رجل آخر يتوضأ مرتين أو ثلاثا، لا شك أن ما كان مرتين أو ثلاثا هو أفضل من مرة واحدة. لكن لو افترضنا التساوي، يعني هذا توضأ مرة والآخر مرة، لكن هذا في أرض باردة وهذا ذاك في أرض حارة، هذا الذي في الأرض الباردة يلاقي في الوضوء أو في الاغتسال يلاقي ماذا؟ يلاقي عنة ويلاقي صعوبة ومشقة، فهل هو أفضل؟ وذاك الذي يتوضأ مرة هو مثله. يقول العز بن عبد السلام: طالما اتفق العملان في الأركان في الشرائط وفي السنن فهما سواء، لكن ذاك يزيد بشيء آخر وهو ما ترتب على الوضوء من مشقة، يقول هذا الأمر خارج عن الوضوء. نعم، هذا خارج عن الوضوء. وكذلك مشقة المساجد كقاصد المساجد، يعني هو يقول إذن العملان سواء ولكن جاء التفاضل من جهة خارجية وهو مشقة البرد، تحمل مشقة البرد، هذه يقول جهة منفصلة لا تدخل في صميم وفي ماهية العبادة والمطلوب الشرعي. نعم، والخلاف يعني هنا الخلاف الأمر فيه سهل. نعم، وكذلك مشاق المساجد فقاصد المساجد أو الحج أو العمرة لمسافة قريبة، يعني واحد راح للعمرة أو للحج كلاهما من منطقة واحدة ومن مكان واحد، يعني هما بيتان متجاوران، هذا ذهب إلى مكة وهذا أيضا ذهب إلى مكة، أحدهما في طريق العودة من مكة واجه مشقة وعناء شديد، يعني ما ندري صار عليه حادث أو صار عليه إشكالات وكذا وتعب أو مرض أو كذا، نقول عمرة هذا أعلى من هذا وأفضل؟ هذا كلام العز بن عبد السلام، يقول الأجر في العمرة طالما أن العمرة وقعت على صفة واحدة فالأجر واحد، ولكن يحصل الفضل لمن وجدت له مشقة وحصل عنده إشكال يؤجر، نعم يؤجر على هذه الزيادة، ولكن هذا الأجر ليس له علاقة بالعمل لأنه لا يدخل في صميم العمرة. نعم، وكذلك مشاق المساجد كقاصد المساجد أو الحج أو العمرة لمسافة قريبة وآخر من بعيد، يعني نحن الآن لو أردنا أن نأتي بأمثلة معاصرة لهذا، يعني اثنان كل منهما يريد الحج أو العمرة من بلاد بعيدة، واحد اختار السفر بالسفينة أو بالبر، يعني مثلا من البلاد المجاورة مثلا الأردن أو اليمن أو دول الخليج وذهب إلى مكة بالبر بطريق البر وربما يأخذ البر يومين أو ثلاثة أيام في السفر، وآخر ذهب اختار الطائرة وذهب بالطائرة درجة أولى، وصفة العمرة أو الحج يعني أحيانا تكون الصفة واحدة عندهما، وتعرفون حملات الحج الآن تختلف أيضا، تتفاوت في الخدمات. فلو قلنا أن هذا أيضا التحق بحملة حج يعني 5 نجوم، وذاك يعني أخذ الحج الذي هو يعني حملة على الرصيف، فهل نقول يعني وصفة الحج عندهما واحدة من حيث الإتيان بالشرائط والسنن والآداب، يعني صفة متقاربة؟ نعم، كلام العز بن عبد السلام واضح في هذا، يقول طالما تساوى العملان من جهة الشرائط والسنن فالأجر واحد، والتفاضل إن وجد في الوسائل وفي الآثار فهذا أمر خارجي. نعم، لكنه معتبر، لكنه معتبر. نعم، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة. شوف التفصيل الذي فصله، قال يتساويان من جهة القيام بأصل العبادة، كلاهما أسقط عن نفسه ماذا؟ فريضة الحج، لكن قال ماذا؟ ثوابهما يتفاوت. لماذا؟ لتفاوت الوسيلة، لأن أحدهما كانت وسيلته أعظم أجرا وأكثر يعني عملا وأكثر أفعالا، والقاعدة عندنا تقول أن ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا. نعم، تفضل. قال وإن لم يتساوى العملان فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما، بدليل أن خلاص إذا لم يحصل تساوي بين العملين فالقاعدة هذه لا يمكن إعمالها. نعم، لا بد أن يتساوى العملان. فإن جاء أحدهما مثلا، إذا كنا نقول إن التمتع هو أفضل أنواع النسك، وأحدهما حج متمتعا والآخر حج مفردا، فهذا الذي حج متمتعا لو تخيلنا أنه حج بالطائرة وبحملة راقية وكان حجه ميسرا، وذاك الذي حج مفردا كان حجه يعني بطريق البر وبدون حملة، ها، أو حملة مش حالك، فنقول ماذا نقول؟ أيهما أفضل؟ إذا كنا نقول إن التمتع هو أفضل من الإفراد، نقول الذي حج متمتعا أعظم أجرا وأكثر فضلا من الذي حج مفردا، مع أن الذي حج مفردا ماذا؟ لحقته آثار ومشاق وأشياء كثيرة. نعم، لكن هذه لا يلتفت إليها طالما حصل تفاضل بين العملين. لكن لو أن الكل منهما حج مفردا نقول نعم، الذي حج بالبر أعظم أجرا، لأنه كم يجلس يلبي بعد الميقات، وكم يجلس يتكبد من المشاق في طريق العبادة، وهو في طريقه إلى العبادة، وطريق العبادة أو الوسيلة إلى العبادة تأخذ حكم العبادة، كما قال سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم، وإن لم يتساوى العملان فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما، بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال مع سهولته وخفته على الإنسان. إذن المسألة مسألة اتباع في قضية التفاضل. إذن عندنا عدة قواعد، هذه القاعدة أيها الإخوة، القاعدة الفقهية التي نحن نتكلم عليها الآن هي تتعلق بباب المفاضلة، بالمفاضلة بين الأعمال الشرعية. القاعدة الأولى في المفاضلة، وسيأتي أيضا بعض القواعد التي توضح لنا المفاضلة، القاعدة الأولى في المفاضلة أن المعتبر في المفاضلة هو اتباع السنة، أفضل الأعمال ما كانت ما وقعت فيها المتابعة للسنة، ما كانت أقرب إلى السنة. فإذا كانت كلها سواء في اتباع السنة نقول ما كانت أكثر فعلا وأكثر عملا، ما حصلت يعني حصلت في آثارها أو في مقدماتها أعمال أكثر، وربما حصل معها مشاق أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الحديث الذي صدر به المؤلف القاعدة، قال لها ماذا؟ أجرك على قدر نصبك. قال لها هذا في الحج، لأنها رضي الله عنها لما حجت جاءها الحيض فاغتمت وحزنت وفاتها ما فعله الحجاج. كل الحجاج جاءوا بالعمرة قبل الحج اعتمروا، وهي لم تعتمر لأنها حبست، فعوضها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم، وجعلها تأخذ عمرة تطيبا لخاطرها. أجرك على قدر نصبك. ولذلك أيها الإخوة، المسلم متى ما وقعت له في العبادة مشقة أو تعب أو إرهاق، هو لم يسعى إليه ولم يبحث عنه وهو لا يريده، فليعلم أن هذا أجر ساقه الله إليه، فلا يحزن ولا يتضجر بذلك. نعم. إذن ماذا يقول هنا؟ قال المؤلف الإيمان مع أنه خفيف، طبعا هو خفيف على من يسره الله عليه، وإلا هو شاق على الكفار وعلى الفجار أشد ما يكون الإيمان، مع أن الإيمان إنما يكون بالدخول في الإيمان يكون بالنطق، بحركة خفيفة، حركة اللسان التي هي النطق بالشهادتين مع اعتقاد القلب وعمل الجوارح، لكن الإيمان خفيف في من حيث العمل الحسي الظاهر هو خفيف، لكن له أفضلية مطلقة، هو أفضل الأعمال على الإطلاق. لماذا؟ لأنه هو مفتاح جميع الطاعات، هو مفتاح الخير، ثم إنه مرتبط بالقلب. واعلموا أيها الإخوة أن قضية القلب والاعتقاد كما ذكرنا في القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. أصلح قلبك يصلح لك الله كل شيء. مشكلتنا أيها الإخوة في قلوبنا، مشكلتك أنت في قلبك. أصلح قلبك، أصلح اعتقادك، أصلح نيتك، تصلح لك الأمور. والإيمان أيها الإخوة هو شيء قلبي قبل كل شيء، هو أمر قلبي قبل أن يكون نطقا باللسان وعملا بالأركان، هو مرتبط بالقلب. ولذلك تجد أن المؤمن عنده من الصبر وعنده من الجلد وعنده أيضا يجد من الحلاوة واللذة في الطاعة والعبادة ما لا يتصوره أحد. ولذلك كان يقول بعض السلف إننا يعني في نعمة وفي لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فالإيمان له حلاوة وله لذة وله متعة، ومثل ذلك طلب العلم له لذة وله متعة وله ويطرب له القلب ويفرح به القلب. وبعض الناس ربما الذي لا يعرف العلم ولم يذق حلاوة العلم ربما يرى أن الذي يحمل الكتاب أنه مسكين، يقول هذا مسكين يعني ما معه إلا كل يوم يذهب بالكتاب ويرجع بالكتاب وكل يوم يشتري هذا الكتاب ويقرأ في هذا الكتاب، مسكين. نعم، يرى أن هذا يعني نوع من العذاب وأن هذا محروم من ملاذ الدنيا ومتع الدنيا، وهو لا يدري أن هذه أعظم المتع وأعظم يعني أنواع الملاذ، لذة العلم والجلوس في العلم وللخير. نعم. إذن نقول المؤلف يقول حتى الذكر والتسبيح وقراءة القرآن عبادة من حيث الجهد الحسي يسيرة قليلة، فقط تحريك الشفتين، تحريك اللسان والشفتان والشفتين، ومع ذلك أجرها عظيم كما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. لكن من يفقه هذا؟ إذا من الذي يفقه هذا؟ من فقهه الله وعلمه الله. إذا خذ يا أخي أيسر الأعمال وأخف الأعمال بأكثر الأجور وأعظم الثواب. هذا كيف يحصل؟ بالعلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال وأن المتساوى الحملان فلا يطلق يكون بتفضيل أشق الإيمان بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال مع سهولته وخفته على اللسان، وكذلك الذكر على ما شركت به الأخطاء، وكذلك إعطاء الزكاة المعطية للنفس أفضل من إعطائها مع كفر وجاهة النفس. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر. إذا هنا التفاضل حصل، انظروا في قضية الزكاة التي ذكرها المؤلف. ربما يكون المال الذي دفعه الذي دفعها بطيب نفس يكون أقل، يعني نقول هذا زكاته مقدارها 1000 ريال، لكنه دفعها بطيب نفس وبفرحة وكان يطرب لإخراج الزكاة وإعطائها لأهلها. وذاك الآخر ربما يدفع 100 ألف أو 100 مليون ريال من الزكاة، لكنه يدفعها وهو متضجر متسخط، يعني ثقيلة على نفسه، يشعر أنها مثل الضريبة، مثل الغرم، ها، مثل الشيء الذي يعني يدفعه قهرا وقصرا، يدفعه وهو مكره كاره مبغض لها لدفعها. لاحظوا كلاهما دفع الزكاة، وأحدهما بنفس والثاني بكراهة، أيهما أكثر أجرا ولماذا حصل التفاوت؟ الذي دفعها بطيب النفس أعظم أجرا مع أنه دفع أقل من الأموال. نعم، لماذا؟ هذا كله يرجع إلى قضية القلب، ما وقر في القلب. قضية القلب أيها الإخوة قضية خطيرة. نعم، كما ورد في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر القرآن مع السفرة الكرام قراءة، وجعل الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أيهما أعظم أجرا؟ الذي يتتعتع ولا الذي الماهر؟ الماهر. الماهر يقرأ القرآن بسرعة وبطلاقة وبيسر وسهولة، يقرأ وهو يمشي وهو مستلقي، ها، ويقرأ منه مقادير كبيرة جدا، وذاك مسكين يتعتع وإذا قرأ يخطئ، وذاك يعني عنده. لكن أيهما أفضل ولماذا؟ الماهر أفضل. أصلا الماهر ما بلغ هذه المرحلة أيها الإخوة وهذا المستوى وهو التمهر في قراءة القرآن إلا متى؟ بعد ماذا؟ بعدما بذل جهدا عظيما، ها، ووقتا كبيرا. يعني أذكر أحد الإخوة كان من حفظة القرآن، وسمع واحد أخطأ في قراءة آية، يعني خطأ حقيقة من يقول من الأخطاء الخفية، لكن وقف وقال والله هذه كم أخذنا عليها من الضربات ومن العصي، يقول على هذه الكلمة. فالمسألة مسألة التمهر بالقرآن أيضا ليست مسألة هينة، أيضا التمرس على العبادة والتلذذ بالعبادة هذه المرحلة لا يصل إليها المسلم إلا بعد أن يمضي في العبادات. ولذلك أيها الإخوة تربية المسلم نفسه، تربية قلبه على الطاعة وإلزام نفسه بالطاعة مع أنها ثقيلة على النفس، هذا أيها الإخوة يعني هذا من الأمور النافعة في صلاح القلب. إذا صلح القلب الجوارح تنقاد أيها الإخوة، تنقاد وتكون جنودا خاضعة مطيعة. لكن متى يصلح القلب؟ كيف يصلح القلب؟ القلب أيها الإخوة يحتاج إلى علاج، ويحتاج إلى مكابدة وإلى مصابرة، مثل الطفل الرضيع الصغير الذي تريد أن تفطمه عن الحليب. نعم، ليست سهلة. نعم، تفضل يا أخي. القاعدة السادسة، المتعدي أفضل من القاصح. أيضا هذه أيها الإخوة من القواعد في المفاضلة. إذا عندنا من قواعد المفاضلة أولا اتباع السنة، هذا أفضل، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. أيضا هنا عندنا قاعدة تقول ما كان نفعه متعديا للآخرين فهو أفضل. يعني الرجل الذي التدريس والتعليم الناس الخير هذا أفضل من الذي يجلس ويقرأ، يقرأ كتابه أو يقرأ القرآن الكريم. الذي يعلم القرآن خير من الذي يقرأ القرآن، الذي يعلم القرآن وظيفته متعدية، أما الذي يقرأ القرآن هذا لنفسه. الذي يصوم ويصلي هذا مصلحته ماذا؟ ونفعه قاصر على نفسه. الذي يأمر وينهى ويربي ويعلم ويوجه ويرشد هذا عمله ماذا؟ متعد لغيره. فأيها الإخوة ناحية التعدي أو نسميها الشمول النفع هذا له أثر في المفاضلة. ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه يقال بفضل الكفاية مزية على العلم. هو جمع الآن، شوف بين من قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني هذا الذي يسمونه بالأستاذ، وإمام الحرمين وأبوه، أبو إمام الحرمين. يعني سبحان الله يا إخوة، هذه من العجائب، هذا من فضل العلم. يعني الرجل أحيانا يعني يلقب بأبيه وأحيانا يلقب بولده حسب الشهرة. يعني الإمام الشافعي محمد بن مدلس عنده ابن اسمه محمد، الإمام أحمد بن حنبل عنده أبناء صالح وفضل وعبد الله، لكن شوف الشهرة لمن؟ يقولون ابن الإمام أحمد، هذا العكس، هذا يقولون والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين، لأن إمام الحرمين بلغ في العلم والمكانة مبلغا عظيما أعظم من مكانة والده. نعم، فلذلك ينسب والده ينسب إليه، يقال والد إمام الحرمين. نعم. ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق إمام الحرمين وأبوه القائل بفضل الكفاية مزية على العلم لأنه قد خرج عن الأمة. نعم، فروض الكفاية الوظيفة الضائعة في أمة الإسلام. لو قام المسلمون بفروض الكفاية لنهضت هذه الأمة ولا ارتقت إلى مدارج العلو والسمو. إن التخلف الذي تعاني منه أمة الإسلام أعظم أسبابه، أعظم ليس من أعظم، أعظم أسبابه هو تضييع فروض الكفايات. فروض الكفايات أيها الإخوة هي إغاثة المنبوثين، إعانة ونصرة المظلومين، مساعدة الضعفاء والمنكوبين، القيام على الضعف على الضعفة والمساكين، صد عدوان الكفار والمعتدين. هذه فروض الكفايات. لو قامت الأمة بفروض الكفايات فإن هذه الأمة ستبلغ مبلغا عظيما من المجد والقوة. فروض الكفاية القيام بها من جهة أعظم وأحسن وأكثر بركة من القيام بفروض الأعيان، هذا بالنسبة للأمة. لكن بالنسبة للفرد المعين فلان وفلان فروض الأعيان ألزم عليه من فروض الكفايات. إذن المسألة فيها تفصيل، أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ الجواب ما هو؟ فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. بالنسبة للأمة ولمصلحة الأمة القيام بفروض الكفايات أولى وأعلى وأعظم، وبالنسبة للفرد فإن القيام بفروض الأعيان أولى به وأعظم وأكثر أجرا. ولذلك إذا تعارض بالنسبة لأحد فرض العين فرض الكفاية فإن فرض العين هو المقدم، ولذلك قالوا إن فرض إن بر الوالدين مقدم على الجهاد، الجهاد في سبيله إذا كان هذا الجهاد ماذا من قبيل فرض الكفاية. نعم. إذن نقول ماذا نقول؟ نقول المسألة تحتاج إلى تفصيل. تفضل اقرأ يا أخي كلام الإمام الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاح المال. ليتك تعيد كلام الأئمة الثلاثة للقائم. ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه: للقائم فرض الكفاية مزية على الغيب، لأنه أصبح الحرج على الأمة. أي حرج على الأمة؟ ما هو الحرج على الأمة؟ الحرج على هذه الأمة أن تبقى هذه الأمة ضعيفة مستضعفة، أن يبقى لأعدائها تسلط عليها، أن يمد الأعداء يد العون والتبرع والإحسان لهذه الأمة، تكون هذه الأمة أمة متخلفة مستضعفة حالها أقل وأدنى من الأمم الأخرى. هذا هو الحرج الذي وقعت فيه الأمة بسبب ماذا؟ تضييع فروض الكفاية. كلام الإمام الشافعي. نعم، ماذا يقول؟ وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم ما شأنه؟ متعدي، نفعه متعدي. نعم، صلاة النافلة نفعها قاصر على صاحبها. نعم. وأنت الشيخ عز الدين هذا الإطلاق غير، وقال: قد يكون القاصر أفضل كالإيمان، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أيها الإخوة بالله وهو عمل قلبي بالدرجة الأولى، ولا بد له من نطق ومن قول وعمل. قال: فائدته ونفعه قاصر، وهو أعظم الأعمال، كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله. الإيمان أفضل الأعمال وهو قاصر. نعم. إذن نحن نقول بالنسبة للإيمان هذا أمر تعلق بالقلب. نعم، تعلق بالقلب، و يعني هذا يعني هذه أمور محددة أو الشارع فضلها وحسب الكلام فيها. نعم، فهذه لا تدخل في النزاع. نحن نتكلم في ماذا؟ في الواجبات والأعمال المطلقة التي لم يفضلها الشارع ولم يرد فيها ترد فيها نصوص. أما الإيمان فهو أفضل الأعمال، وبعد الإيمان ما هو من الأعمال أفضل الأعمال بعد الإيمان؟ الصلاة والصيام والحج، هذه التي هي أركان الإسلام، هذه ورد فيها نص ولا لا في تفضيلها؟ هذه خارج محل النزاع، إذا نحن لا نتكلم عليها. القاعدة تتكلم في قضية المتعدي والقاصر على أي شيء؟ على المطلقات، على ما سوى ذلك. أما هذه الأركان فهذه مفروغ منها، متفق على أولويتها. نعم يا أخي. وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا، وقال: قد يكون القاصر أفضل. عرفتم وجهة يعني وجهة النظر أو المأخذ الذي انطلق منه العز بن عبد السلام. نعم. وهو لا يتعارض مع القاعدة، لأن القاعدة تنزل على ماذا؟ على ماذا؟ ما لم يحدده الشارع. نعم. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح أقل الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصلاة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قدم التسبيح الذي هو بعد الصلاة، حينما ذكر في الحديث: تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 33 وتكبرونه 33، قال ماذا؟ قال إيش الفضل الذي قال في ذلك؟ قال ها إيش لفظ الحديث؟ من أيوة، ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم. ثم قال: وقال يا رسول الله سمعوا أو عملوا كما نعمل، قال: ذلك فضل الله. نعم، فالتسبيح هو هذا كلام العز بن عبد السلام. نعم، فالتسبيح يعني من الأعمال العظيمة، مع أن منفعته ماذا؟ التسبيح قاصر أو متعدي؟ قاصر، قاصر. نعم، هنا أيها الإخوة لاحظوا أن الرسول قيده التسبيح بعد الصلاة، هو ملحق بالصلاة مرتبط بها، سنة من سننها. نعم، الفضل هنا ليس للتسبيح مطلقا، يعني لو أن رجلا جاء وسبح بدون، ليس في وقت الصلاة وليس دبر الصلاة، هل يلحقه هذا الأجر الذي ورد في الحديث؟ الحديث خص من؟ خص المصلين. إذن الفضل هو للصلاة، للصلاة وما يتبعها. نعم تفضل يا أخي. ثم استار تبع الغزالي في الإحياء إن أفضل الطاعات، أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها. نعم، هذه قاعدة منضبطة وصحيحة، وهي ماذا؟ أننا ننظر في العبادات في الأعمال المطلقة التي لم يرد من الشارع فيها تفضيل، يعني التي ورد فيها تفضيل، قضية أفضلية الإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الأركان الخمسة هذه لا كلام فيها، لكن فيما سوى ذلك مما أطلقه الشارع ينظر في المصالح الناشئة عنها. ما معنى المصالح الناشئة عنها؟ يعني في كونها كون النفع ماذا؟ متعديا. القاعدة السابعة، الفرض أفضل من النفع، قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل. هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام لو فطنا إليها وتنبهنا إليها وأخذنا بها نجونا من الخلل الذي يقع فيه أكثر العباد للأسف الشديد. كثير من الصالحين ومن غيرهم يقع في هذه المشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ تقديم النفل على الفرض، بل أحيانا يا إخوة يضيع الفرض من أجل النفل، يناديه أبوه أو تناديه أمه وهو يقرأ القرآن أو يقرأ في العلم أو يتصفح هذا المصيبة، ها هذه الشاشة الصغيرة، يقول ها بعدين، نعم ها طيب طيب نعم. هو الآن في إما في أمر مباح أو في أمر يعني مستحب نقول، ها بل حتى لو كان في أمر واجب أيهما أوجب؟ ولذلك قال ذلك الرجل ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، قطع صلاته. نعم تفضل يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل وما تقرب إلي متقربون بإثم دائما افترضت عليه، رواه البخاري. قال الإمام الحرمين قال الأئمة خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب الأشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة. طبعا قضية التحديد سبعين درجة وكذا، لكن هذه ربما يعني ذكر فيها بعض الآثار أو الاستدلال الذي يدل على ذلك، لكن الشيء المجمع عليه والمتفق عليه أن الفرائض أعظم من النوافل، وأن الثواب على الفريضة أعظم من الثواب على النافلة، أيا كانت هذه النافلة من أي باب كان، من يعني الفرائض من أي باب كانت والنوافل من أي باب كانت هذه النافلة. الفرائض أيها الإخوة يجب تعظيمها، يجب تعظيمها، فمن عظم الفرائض فإنه قد عظم ما عظمه الله. نعم يا أخي. وتمسك بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، فقابل النفع فيه بفرض في غيره وقابل الفرض فيه بسبعين فرض في غيره، فأشعر هذا بطريقة الفحوى أن الفرض يزيد على النفع سبعين درجة. قال ابن السكي رحمه الله وهذا أصل مقترب لا سبيل إلى أخذه بشكل الصور. احفظوا هذا كلام التاج، تاج الدين نعيد الكلام أقرأه عليكم مرة ثانية. قال وهذا أصل مضطرد، يعني مضطرد يعني مستمر ثابت لا يتخلف. ما هو الأصل المضطرد؟ ما هو؟ أن الفرض أفضل من النفل، أن الواجبات أولى بالعناية والاهتمام من المندوبات والمستحبات. يقول لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور أبدا. ستأتي بعض الصور الآن ويذكرها العلماء، يقولون استثني من هذه القاعدة، لكن لا تصدق، لا، بل الفرض أفضل مطلقا. نسمع نقرأ ما هي المستثنيات من القاعدة. وقد استثني من الفروع أحدها إبراء المعسر، فإنه أفضل من الضائع. ما نعم، وإبراءه واجب وإبراءه مستحب. ما رأيكم في هذا؟ إبراء المعسر يعني رجل عليه دين، لك دين على فلان 1000 ريال، سامحته نهائيا، عفى الله عنك، أو أنه يعني فيه إنظاره، يعني هو الآن يجب أن يدفعها هذا اليوم. قلت له يا شيخ خلاص روح، ما عندي مشكلة، خذ لك مهلة 2 أو 3 أشهر. هذا اسمه إنظار، وإبراؤه العفو عنه. أيهما أفضل، الإبراء أو الإنظار؟ ها؟ الإبراء أفضل، الإبراء العفو اللي هو المسامحة أفضل، كما قال سبحانه، لكن الإنظار، ومع أن الإنظار ماذا؟ واجب، كما قال فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فتقدم هنا الفرض، النفل على الفرض ولا لا؟ قدم النفل وهو الإبراء على الفرض وهو الإنظار والصبر والتأخير. إيش رأيكم؟ تأخذون أصل مضطرد، ها؟ أصل مضطرد. نعم، نقرأ. أحسنت. وقد فصل عنه تقي السكين بأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة. قال أو يقال هو في الحقيقة لا يشتمل على الإنظار وزيادة، هو ليس فيه إنظار أبدا، الإبراء ليس فيه إنظار، ولكن معنى الإنظار الذي هو الرفق بالآخرين والتسامح معهم والتيسير عليهم، ها، يحصل في العفو وفي الإبراء بصورة ماذا؟ أعظم. تفضل. قال ابنه أو يقال أن الإبراء محصر لمقصود الإنظار وزيادة من غير اشتماله عليه. إذن لا نقول أنه هو إنظار وزيادة، لا، ما نقول هذا، لأنه هو ليس بإنظار ولا يشتمل على الإنظار، الإبراء لا يشتمل على الإنظار أبدا، فلا نقول أنه يشتمل عليه وزيادة، إنما نقول ماذا؟ هو يحقق مقصود الإنظار وأكثر. تفضل يا أخي. ماشي ماشي، أنا نريد أن بس ننجز قليلا. نعم. الثاني ابتداء السلام، فإن سنة ورد واجب. ابتداء السلام، إلقاء السلام ما حكمه؟ سنة، والرد عليه واجب. أيهما أفضل؟ ابتداء السلام أفضل من الرد عليه. نعم، هنا النفل أفضل صار من الفرض ولا لا؟ مشكلة. كيف نجيب على هذا؟ تفضل اقرأ. والابتداء أفضل من قوله صلى الله عليه وسلم وخيره من الذي يبدأ صاحبه بالسلام. الذي ابتدأ السلام يا إخوة فعل سنة وتسبب في والواجب، فهو أفضل من هذا الوجه. إذن حتى الواجب هذا الذي حصل هو في الحقيقة الذي تسبب فيه ذاك، إذن الذي ألقى السلام ابتداء فعل أمرين، أنه فعل سنة بادر بها وتسبب في واجب، أما الثاني الذي أجاب فإنه فعل شيئا واحدا، وهو فقط أنه قام بالواجب، ثم إنه فعله على وجه المكافأة والمقابلة، وذاك فعله على وجه المبادرة والابتداء. تفضل يا أخي. القاعدة الثانية، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. هذه قاعدة أيها الأخوة أيضا مهمة ولها تطبيقات كثيرة معاصرة، نبدأ بها لأنها تتعلق بباب، نحن ما زلنا الآن في القواعد المتعلقة بباب ماذا؟ باب التفاضل بين الأعمال. نعم. قال في شرح المهذب، هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا، وهي مفهومة من كلام الباقين، ويتخرج عليها مسائل مشهورة، منها الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن يوجد فيها الجماعة وكانت خارجها في الجماعة خارجها أفضل. ومنها صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره، فلو كان مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في المسجد. ومنها صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والشبهة، حتى أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ومنها القرب من الكعبة في الطواف مستحب والرمل مستحب، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما ولم يمكن الرمل مع القرب وأمكنه مع البعد، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لذلك. نعم، هذه القاعدة أيها الإخوة المقصود منها أن المكملات ينبغي ألا تشغلنا عن المقصود، يعني في أي عبادة من العبادات ينبغي أن نركز على ماذا؟ على المقصود، على مقصود العبادة، ولا نشغل بالمكملات. الصلاة في الصف الأول أحيانا يكون هناك مزاحمة وازدحام شديد في الصف الأول، فلو أنه صلى في الصف الأول فإنه يجلس يعني طول الصلاة في مزاحمة، خاصة مثلا إذا كانت الصلاة صلاة تراويح مثلا طويلة، فيجلس طول الوقت ماذا وهو يزاحم، أو يكون الصلاة في هذا المكان في الصف الأول أو في غيره يكون فيه التكييف ضعيفا أو يكون التكييف قويا، وهو في هذه الحالة هو ما يريد، يعني هو إما أنه يكون المكان حار فتكون مشكلة، أو المكان شديد البرودة فهو بالنسبة له هذا يمثل ماذا؟ إشكالية. إذن ينبغي أن يبحث المصلي عن المكان الذي ماذا؟ يؤدي فيه العبادة بشكل أكمل وأفضل مما يساعده على الخشوع. ولذلك من صلى بجوار الباب، باب المسجد، هذه مشكلة بالنسبة له، كل شوية واحد داخل واحد خارج، ها؟ يشوش عليه هذا. الذي يصلي في الصفوف الأخيرة أيضا يتعرض لأن تقطع صلاته أيضا كثرة المارين به، بخلاف من يصلي في الصف الأول فإنه ماذا؟ لا يقطع صلاته ولا يشغله أحد غالبا. إذن المصلي عليه أن يتخير من المسجد مكانا مأمونا من حيث المشوشات، مأمون من المشوشات، بعيد عن المشغلات، يكون تكييفه معتدلا مناسب له ولحالته، وبعيد عن المشغلات وعن الإزعاج وهكذا. بعض الناس هذا يقع أحيانا يصلي في مسجد معين، يكون هذا المسجد قد يكون أيهما أفضل، الصلاة في المسجد القريب ولا البعيد؟ كلما بعد المسجد فهو أفضل من جهة الخطوات، لكن بعض الناس، وأيضا كلما كان المسجد عتيقا وقديما فهو أفضل، كلما كان المسجد كبيرا وواسعا وعدد المصلين فيه أكثر فهو أفضل، كلما كان المسجد إمامه فقيها ومقرئا متقنا فهو أفضل. شوف هذه كلها أيش اعتبارات معتبرة، لكن أحيانا يتنازل عن جميع هذه الاعتبارات تنازلا تاما بسبب الخشوع. بعض الأماكن وبعض المساجد يصلي فيها عمال، ها، أو بعض الناس يعني روائح مزعجة، ويكون المسجد أحيانا الخدمات فيه ضعيفة، فهذا اترك عنك مسجد عتيق أو إمام فقيه أو مقرئ، كل هذه ما ليس لها ماذا، تكون هذه كلها قضايا ثانوية. إذن العبرة دائما أيها الإخوة هو ماذا؟ أن نركز على ماذا؟ على المقصود الأسمى من العبادة. ما هو المقصود من الصلاة؟ حضور القلب والخشوع وإتمام أركان الصلاة بصورة تامة كاملة. لاحظ يا أخي، أحيانا هي ليست قضية مكان فقط، أيضا حتى الزمان يأتي في هذا. يعني أحيانا نتنازل عن الزمان. أيهما أفضل أيها الإخوة، صلاة ركعتي الفجر السنة، سنة الفجر، صلاتها في البيت أو في المسجد؟ ها؟ في البيت. لكن لو صلاها في البيت، ها؟ أوقعها في البيت، والآن أوقعها في البيت قبل هذا، لكنه ربما فاتته تكبيرة الإحرام، ربما فاته الصف الأول، لكنه لو أخرها وصلاها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، شوفون الزمان أيضا أثر. إذن نقول يصليها ولا يلتفت إلى الزمان، يصليها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، المهم أنه يجتهد في ماذا؟ في اللحوق بالصف الأول وبتكبيرة الإحرام. ولو صلاها متى؟ بعد الصلاة. هذه فضيلة متعلقة بالمكان أو بالزمان؟ بالزمان، زمان ركعتي الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نعم. وأيضا حتى الحال يعني المتعلقة بمكان العبادة، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها، نستطيع أن نعبر عن هذه، نقول الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أو بمقصودها أولى من وسائلها، أولى من الوسائل. هذه الوسائل قد تكون هي المكان، قد تكون هي الزمان، قد يكون هو الحال من الأحوال. نعم تفضل يا أخي. القاعدة التاسعة، فحرم استعماله حرم اتخاذه، ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأحوال المقذين والكلب لمن لا يصل والخنزير والفواسق والخمر والحرير والحري للرجل. يعني الكلب يجوز اتخاذه لأجل الصيد أو لأجل الحراسة، لكن بعضهم يتخذ الكلب لا لشيء من ذلك. فطالما أنه يحرم استعمال هذه الأدوات وهذه الأمور وهذه الأشياء، فيحرم اتخاذها واقتناؤها. نعم، الذي يتخذ آلات اللهي الملاهي هذه ويجعلها عنده، إيش فائدة؟ طالما أنه لا يجوز استعمالها، يعني تحفر، تكون من التحف زينة، وهل يجوز تزيين المكان بشيء محرم؟ نعم. أواني النقدين، يعني آنية الذهب، كأس من ذهب أو كأس من فضة، إناء من ذهب أو فضة، يتخذه ويضعه عنده في المتحف أو في المطبخ، لماذا؟ مع أنه لا يجوز الأكل فيهما ولا الشرب. إذن لا يجوز اتخاذه. إذن ما حرم استعماله فإنه يحرم اتخاذه. نعم، هذه القاعدة التي بعدها. القاعدة العاشرة، وحرم أخذه حرم إعطاءه، كالربا ونقل المضي وحيوان الكاهن والرشوة وأجرة النائب في الزامع، ويستثنى صورة منها الرشوة للحاكم. طبعا الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها، يعني القاعدة الأولى هي قاعدة باب سد الذرائع، لأنه هذا الذي يتخذ إناء من ذهب أو فضة، نخشى أنه في يوم من الأيام يأتي شخص جاهل في البيت، قريب له أو صديق، وما يدري، يأخذ هذا الإناء ويستعمل هذا الإناء، أو يفهم أن هذا أنه يجوز استعماله، فهذا من باب سد الذرائع، نقول الشيء محرم لا تدخله بيتك. نعم. أما القاعدة التي بعدها، نعم، فهي في تحريم الوسائل التي تستلزم وقوع مفاسد، يعني التي هي نتيجة حتمية، يعني بدون تراخي. القاعدة السابقة سد الذرائع فيها ماذا؟ يعني قد يأتي بعض الناس ويتخذ آنية الذهب والفضة ولا تحصل نفسها، ولا يتناول فيها ولا يشرب فيها أبدا، إنما هو اتخذها من أجل ماذا؟ الادخار، يعني بحيث أنه إذا احتاج إلى المال أخذ هذه الآنية وباعها، إذا ارتفع سوق الذهب قام وباعها، ممكن هذا ماشي، لكنها أحيانا قد تكون ذريعة إلى استعمالها. بخلاف القاعدة التي بعدها الثانية هذه الأخرى فإنها هي نتيجة حتمية للمحرم. انظر إلى أجرة النائحة، أجرة النائحة حرام. لماذا؟ لأن النوح أصله النياحة نفسها حرام، فأجرتها حرام. حتى الكاهن هذا كونه يأتي ويتكهن للناس ويخبرهم عما سيحدث لهم، هذا العمل محرم، وأخذ الأجرة عليه محرم، وإعطاؤه الأجرة محرم، لأن كلها أمور مرتبط مع بعضها البعض. الربا محرم، الأخذ والإعطاء كله محرم في الربا. إذن هذه القاعدة الثانية في يعني ما كانت المفسدة فيه ماذا؟ ملازمة وواقعة حتمة، بخلاف القاعدة السابقة ماذا؟ المفسدة ليست مستلزمة، إنما هي ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب سد الذرائع. يعني نقول بصيغة علمية، القاعدة الأولى من باب سد الذرائع، والقاعدة الثانية من باب تحريم الوسائل. والفرق بين الوسائل والذرائع ما هو؟ أن الذرائع تفضي غالبا وليس حتما إلى المفسدة، أما الوسائل فإنها تستلزم المفسدة حتما. نعم يا أخي. واستثنى صورة منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه وفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوة، ولقاط الوصي أن يستولي الله غاصبا على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه. نعم، نقف هنا إذا كان لديك بعض الأسئلة الملحة السريعة. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: هل ترك تقبير الحجر الأسود من أجل عدم المزاحمة أفضل أم مزاحمة المسلمين وتقبير الحجر أفضل مع وجود المشقة؟ يختلف حسب أحوال الناس. يعني إذا كان يعني نحن نفرق ابتداء بين الرجل والمرأة، نفرق بين أيام الزحام الشديدة وأيام الزحام الخفيف الزحام المعتاد، يفرق بين أنه بعض الناس يعني مثلا يعتاد أنه يقبل الحجر في كل شوط أو في كل مرة يطوف أو في كل مرة يصل إلى الكعبة. يعني إذا استطاع الواحد يعني أنه يقبل الحجر الأسود يعني ولو مرة في عمره هذا أمر جيد يعني. نعم. ويتلمس يعني عدم المزاحمة، وإذا كان لابد من المزاحمة يتلمس ويحاول ويجتهد في عدم الإضرار والإيذاء إذا أمكن ذلك. وإلا بصفة عامة نقول الأولى ترك المزاحمة وترك تقبيل الحجر الأسود. كم يأخذ من الوقت أصلا تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة؟ كم يأخذ؟ يأخذ وقت طويل. هذا الوقت ربما يكفي لطواف سبعة أشواط. نعم، أو أخذ عمرة كاملة أحيانا. هذا يقول: لو أن شخصا ناداه والده أو أمه، يقول ناداه والده ووالدته في وقت واحد، أيهما يقدم؟ نعم، يطلب منهما أن يتفقوا على شيء يعني. نعم نعم، هم يقول يعني حق الأم أعظم، حق الأم أعظم من حق الأب. نعم، هذا بصفة عامة، إجابة عامة. نعم تفضل. أين الواجب؟ هو أفضل ولا ابتداء السلام أفضل؟ أيهما أفضل؟ في الحديث إيش يقول الحديث؟ وخيرهما. نعم أيوة، استثناء من القول. أي نعم، لما فهمنا القاعدة وحاولنا أن نفهم هذه القاعدة وجدنا أن ابتداء السلام يعني فيه أفضلية من جهة أنه تسبب في الرد. نعم، ليس مستثنى، تبين أن القاعدة لا استثناء. نقرأ يا أخي، تفضل اقرأ. نريد أن ننتهي يا إخوة إن شاء الله، بقي أظن قاعدة أو قاعدتين. نعم تفضل. تفضل. القاعدة الحادية عشر، المشغول لا يشغل. ولهذا قبل لحظة بس أريد أذكر بعض التطبيقات المعاصرة على القاعدة السابقة، قاعدتين السابقة. فتح الشبكة، فتح الشبكة، شبكة الاتصال في البيت، شبكة الاتصال على الانترنت، يعني أن نجعل الاتصال مفتوحا لجميع أفراد الأسرة، هذا من الأسباب ومن الذرائع المفضية لماذا؟ للولع والارتباط والتعلق ب هذه الشبكة من قبيل الأولاد. كيف نطالب الأولاد بأن يحافظوا على نومهم وعلى أعمالهم وعلى وظائفهم الأساسية وعدم الانشغال بهذه الشبكة، ونحن نهيئ لهم الشبكة ونفتحها 24 ساعة؟ فيتعين سد الباب هنا، وهو أن تغلق الشبكة وأن لا تفتح إلا في أوقات محددة، بل حتى إعطاء الجهاز ينبغي أن يكون محددا، خاصة لصغار الأبناء، خاصة لصغار الأبناء. وكذلك من كانت له مسؤولية، مسؤول عن مركز أو عن مدرسة أو عن جهة حكومية أو كذا، عليه أيضا أن لا يأتي لهم بالأجهزة التي تعينهم على الفساد، التي تعينهم على الفساد. يعني أحيانا يأتي لهم بعض المستشفيات أو بعض المراكز أو كذا، يأتي لهم بجهاز شاشة تلفاز وقنوات مفتوحة، ويريد من الناس أن لا يشاهدوا القنوات الفاسدة والفاجرة. طب أنت الذي هيأت لهم هذا، إذا هنا ما حرم استعماله، حرم اتخاذه أصلا، يحرم أصلا إدخال هذا الريسيفر المفتوح، يحرم إدخاله أصلا. ثم تريد من الناس أن ينضبطوا وألا يفتحوا هذه القنوات، وتقول يمنع ذلك أو كذا. إذن يعني هناك أحيانا بعض التدابير وبعض الأعمال يعني يمكن اتخاذها والتصرف فيها، وتكون قاطعة ومانعة لأبواب كبيرة من الشر والفساد. كذلك الباعة، أصحاب المحلات التجارية، أحيانا يبيعون بعض الأشياء التي هي سلاح ذو حدين، لكن يغلب استعمالها في الفساد. يعني مثل بعض الأوعية الإلكترونية ونحوها، يعني أحيانا تكون الغالب أنها يستعملها الشباب الذين يشترونها، يستعملونها في الشر لا في الخير. تفضل يا أخي اقرأ القاعدة المشغول لا يشغل. القاعدة الثانية عشر، المشغول لا يشغل. ولهذا لو رحل الجديد على القول الجديد في مذهب الشافعية أنه لا يجوز، لأن العين الواحدة يعني لا يجوز أن يقع عليها يعني عقدان مختلفة. نعم. ومن ظاهره لا يجوز الإحرام بالعمرة العاتق من يعني الذي يحج أيها الإخوة من الحجاج، أحيانا عنده وقت فاضي في أيام، خاصة في أيام التشريق ولا لا، في أيام منى، يستطيع أن يذهب ويأخذ عمرة ويحج كل يوم ولا لا، ممكن. لكن قال العلماء هذا لا يجوز، لأنه هو الآن مشتغل أصلا بعبادة، وهي ماذا؟ الحج. والمشغول لا يشغل. مثل هذا الإناء، هذا الإناء ممتلئ ماء لا يجوز، لا يمكن أن يملأ بشيء آخر. يقول حتى لو هو فارغ، يقول هو ممتلئ بالهواء، نعم، فلا يمكن أن نضع فيه العصير أو الماء إلا إذا خرج الهواء، نعم، فيأتي الماء ويحل محل الهواء، إذا لا يجتمع شيئان في مكان واحد. هذه قاعدة، يعني قاعدة كونية، وهي قاعدة أيضا معتبرة في الشرع. المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ولذلك إذا جاء المصلي يصلي وهو يصلي، ما يمكن أن يشتغل. بعض الناس وهو يصلي يعني بعضهم يتصفح الجوال أو ما أدري إيش يفعل، تشوفه أو ما أدري يقلب الجوال، ما أدري يغلق، يعني يغلق الجوال لكن بطريقة يعني فيها مرحلية واسعة، نعم، ما أدري ينظر، ربما هو يصلي يعني يقول يأتيه اتصال مهم فيتجوز في الصلاة ويخفف الصلاة، ما أدري كيف طريقة بعض الناس؟ المشغول لا يشغل. نعم، المشغول لا يشغل. من أمثلة ذلك، من الأمثلة المستجدة لهذه القاعدة، الإيجار المنتهي بالتمليك الذي الآن كثر واشتهر وعم هذا العقد. الآن بعض الناس يأخذون سيارة من باب الإيجار المنتهي بالتمليك، فماذا يحصل؟ الذي أفتى به، يعني أظن هذا فتوى هيئة كبار العلماء، أن هذا العقد لا يجوز، الإيجار المنتهي بالتمليك، لأنه من باب المشغول لا يشغل، لأنه عقدان، هو الآن عقد بيع وفي نفس الوقت عقد ماذا؟ تأجير على سلعة واحدة. هذه السيارة قالوا نبيعها لك ونأجرها لك، في البداية تأجير ثم بعد ذلك بيع. نعم، تفضل يا أخي. القاعدة الثانية عشرة، النفل أوسع من الفرض، ولهذا لا يجب فيه القيام والاستقبال من الاستقبال في السفر، ولا تبيد الاجتهاد كله، ولا تبيد التيمم، ولا تبيد النية. هذا النفل أوسع من الفرض. يا إخوة، النفل الأمر فيه أسهل. مثلا صلاة الجنازة الآن التي تقام في كثير من المساجد خاصة في الحرمين الشريفين، يعني يتساهل فيها في قضية الصفوف، إتمام الصفوف لا تشدد، يعني لو صلى الواحد حتى لو صلى منفردا في صف وحده لا إشكال. نعم، النفل أوسع من الفرض. النفل كما ذكر المؤلف يعني لا يشترط له التوجه خاصة في السفر، يعني التوجه في القبلة، التوجه للقبلة، وأيضا القيام يمكن أن يصلي قاعدا. نعم، تفضل يا أخي. القاعدة الثالثة عشر، الميسور لا يسقط المعسور. قال ابن السبكي رحمه الله، وهي من أشهر القواعد المستمرة من قوله صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم لأمين فأتوا منه ما استطعتم. وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله إن العريان يسقط القاعدة، فقالوا إذا لم يأس مكسوك العورة فلم يسقط القيام بالفور. وذكر الإمام أن هذه القاعدة من أصول الشارع. طبعا مقصود الإمام أبي حنيفة هو أنه لو حينما يصلي قائما، يعني انكشاف العورة يكون أعظم وأكثر، لكن لما إذا صلى جالسا فإنه يعني يكون قد ستر خاصة العورة المغلظة، يقول قد ستر سوءته تماما، فهذا هو مقصوده. نعم، لكن هذه القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا فيما إذا كان ماذا؟ إذا كانت الأعمال منفصلة، يعني إذا كان هناك فصل، يعني أو كان العمل يمكن تبعيضه، يمكن تجزئته، فنقول الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم، يعني الآن ستر العورة شيء مستقل، والقيام ركن آخر، هذا ركن وهذا شرط. نعم، فنحن لا نتنازل عن الشرط، عن الركن لأجل الشرط، لا، الركن مقدم، الركن الذي هو ماذا؟ القيام مقدم على الشرط الذي هو ستر العورة، وطالما أنه لم يجد ساترا فيكون قد سقط عنه هذا أصلا، هو غير واجب عليه. هذا المصلي الذي لم يجد ساترا لا يجب عليه ستر العورة، لا يجب عليه ستر العورة. نعم، فما الذي يسقط عنه القيام؟ هذا الشرط، الشرط لا يسقط ركنا. نعم، تفضل اقرا حتى نطبق الكلام الذي قلناه في قضيه التبعض. نعم، وذكر الامام ان هذه القاعده من اصول الشريعه التي لا تكاد تنسى امام قيمه اصول الشريعه. يا سلام، هذا الكلام يا اخوه عظيم، كلام عميق في الصميم. قال هذه القاعده من الاصول الشائعه التي لا تكاد تنسى، ما قيمة أصول الشريعة؟ يعني على المسلم أن يطبق ويمتثل بأحكام الشريعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني لو تصورنا أن هذا المسلم وجد في بلاد كافرة ولا يوجد فيها أحد يقول الله الله إلا هو، فعليه أن يطبق ما استطاع ما تيسر له من أحكام الشريعة. وهكذا أيها الإخوة، كل مسلم بحسب حاله. تفضل يا أخي. وفروعها كثيرة، منها إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسله، يجب غسل الباقي جلده. يعني بعضهم يكون مقطوع الكف أو عليه جبس أو كذا، طيب ما ذنب المرفق هذا ولا العضد هذا؟ يغسله، يجب عليه غسله، لا يسقط عنه، فضلا عن أن نقول يسقط عنه الوضوء. يعني كونه لا يستطيع أن يغسل يده أو رجله لا نقول يسقط عنه الوضوء، لا، يجب عليه أن يأتي بما استطاع، أن يأتي بما استطاع. هذا لأنه يتبعث، لأن الوضوء له ماذا؟ له عدة واجبات وعدة أعمال وأفعال مختلفة، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، غسل الرجل اليمنى، غسل الرجل اليسرى، كل عمل مستقل وحده. لكن لو كانت عبادة واحدة كما سيأتي التمثيل لها، مثل الذي مثلا وجب عليه عتق رقبة، أن يعني يعتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه، قيمة الأبد تدرون كم؟ 100,000 ريال مثلا، وهو ما عنده إلا 1,000 ريال أو 2,000، ما يستطيع على 100,000. نقول له تساهم مساهمة، يعني تعتق 1% أو 2% من العبد، أو عنده 50,000 نقول تعتق نصف رقبة، تكون شريكا مع غيرك، ما يصلح، لا خلاص غير قادر، هذا غير قادر على عتق الرقبة، يسقط عنه عتق الرقبة وينتقل إلى ما بعد ذلك. بخلاف الوضوء، الآن هذه تحصل من الأشياء التي تحصل كثيرة في المساجد بسبب انتشار الكراسي. انتشار الكراسي في المسجد هذا خير وعمل جيد وطيب، يؤجر عليه من أوقف هذه الكراسي، لكن ترتب على ذلك أن الناس صاروا يتساهلون جهلا منهم في أعمال الصلاة. رجل أحيانا عنده المشكلة في ركبتيه، وبعضهم المشكلة عنده في ظهره، وبعضهم المشكلة عنده شيء آخر، فيصلي على الكرسي. طيب إذا كان يصلي على الكرسي هو يقدر أن يسجد، السجود بالنسبة له متيسر عليه، ما عنده مشكلة في السجود، لكن مشكلته في الركوع. نقول بالنسبة للركوع اركع وأنت جالس على الكرسي، لكن السجود ما ذنبه؟ إيتي بالسجود على الوضع الصحيح على الأرض. بعضهم يستطيع أن يركع لكنه مشكلته في القيام، ما يقدر أن يقوم، أو مشكلته في السجود. نقول إذا تأتي بما تقدر عليه، كنت تقدر على الركوع إيتي بالركوع. واضح أيها الأخوة؟ إذا أعمال الصلاة قيام، ركوع، سجود، جلوس، ما الذي تقدر عليه وما الذي تقدر عليه من هذه الأعمال؟ الجواب الذي تقدر عليه افعله، والذي لا تقدر عليه عفى الله عنك فيه. واضح أيها الأخوة؟ في الوضوء، أركان أعضاء الوضوء ما هي؟ اليدين، اليد اليمنى واليسرى، والقدمين، الرجلين اليمنى واليسرى، والوجه والرأس. ما الذي تستطيع أن تأتي تستطيع أن تغسله من هذه الأعضاء؟ الذي تستطيع أن تغسله بالماء افعله، ائتِ به، والذي لا تستطيع تعجز عنه أو يصعب عليك أو فيه ضرر عليك لا تفعله. واضح أيها الأخوة؟ إذن نحن نفرق بين ما يتبعض مثل أعضاء الوضوء وأعمال الصلاة، وما لا يتبعض مثل ماذا؟ تحرير رقبة. تفضل يا أخي. منها القادر على بعض السترة يستر به قدر ممكن جزما، ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف، ومنها نعم شوف الذي يقدر. بعض الناس من الأعاجم أو من كبار السن أو يعني عنده مشكلة في النطق وفي اللسان كذا، يستطيع يحفظ بعض الفاتحة، يعني نصفها الأول أو نصفها الثاني أو بعض الآيات منها. نقول الذي تقدر عليه اقرأه، لا يسقط عنك هذا. نعم. ومنها إذا لم يمكن رفع يديه للصلاة إلا بالزيادة قبل الوصول أو النقص أتى بممكن، ومنها أنه عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف من ذلك. تنبيه: خرج عن هذه القاعدة المسائل. يعني دون القيام لزمه، يعني لزمه القيام، أما الركوع والسجود فلا يلزمه لأنه عاجز عنه. تفضل. تنبيه: خرج عن هذه القاعدة المسائل، منها واجب بعض الرقبة بكفارة لا يتركها بل يتنقل ينتقل بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف. شوف قال بلا خلاف، باتفاق العلماء. نعم. ووجه هذا، وجه بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين جمع بين البدل والمبدل، وصيام شهر مع نفس نصف رقبة فيه تبرير كفارة وهو ممتنع، ولأن الشارع قال فمن لم يجد مواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة. الذي وجد 50,000 والرقبة 100,000 هذا واجد غير واجد، إذن ينتقل للبدل ويسقط عنه هذا الأمر. نعم. ومنها القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساك. أيوة، هذه مسألة أيضا تقع لبعض الناس. بعض الناس في رمضان هو يقدر، مريض عنده مرض أو عنده أدوية يتناولها، لابد أن يتناولها مثلا كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات، فهذا يقدر على الصيام، هو يقدر، لكنه ما يقدر على صيام 12 ساعة أو 15 ساعة. إما عنده دواء كل 8 ساعات يتعين عليه أن يأخذه وإلا سيلحقه ضرر، أو أنه حالته تمنعه، ما يستطيع، ضعيف ما يستطيع أن يصوم أكثر من 8 ساعات. نقول صوم 8 ساعات، صوم يا أخي 8 ساعات، أما يصوم لا يصوم بالمحصول، وأنت تقدر على الصيام 8 ساعات فتصوم 8 ساعات، فيشرب ماء ويأكل طعاما ويأكل وجبة في وسط النهار في الظهر ثم يكمل صومه، ونقول له تكمل إلى المغرب؟ لا، خلاص هو إيش؟ هل يقدر؟ السؤال، الصوم لا يتبعض، صيام اليوم الواحد لا يتبعض، هل يقدر على صيام اليوم كاملا أو لا يقدر؟ أجب عن هذا السؤال يا أخي، يقدر أو لا يقدر؟ هو قادر أو عاجز؟ إن كان عاجزا فيسقط عنه، إن كان قادرا فيتعين ويجب عليه أن يصوم. ما في تبعيض. التبعيض متى يأتي؟ في أفعال وأعضاء الوضوء وأفعال الصلاة، لأنها تتبعض، لأنها تتبعض. بقي شيء؟ نعم. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ذلك، وأسأله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم وإصغائكم، وأشكر القائمين على هذا المسجد والقائمين على هذه الدورة المباركة. أسأل الله أن يجزل لي ولهم المثوبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.